وهذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث، فهل يلزم من قوله بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟ نعم، لا يثق به. وكان مبتدعا لا يثق به ولا بعلمه ولا يتكلم عليه، لأنه إذا تكلم عليه تتأثر التلميذ بشيء ويتأثر بمعلمه. الواجب الابتعاد عن أهل البدع. والسلف كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة وزيارتهم والذهاب إليهم خشية أن يسري شرهم على من جالسهم وخالطهم. نعم.